لكنني والله أقولها من قلبي إنكم تتحملون المسؤولية أمام الله عز وجل عن كل آية وكل حديث وكل حكم سمعتموه وكل شيء سمعتموه من الأحكام الشرعية، فينبغي ضبطه وإتقانه وحسن الصدر والورد فيه، يعني يضبطه طالب العلم ضبطا تاما كاملا. نحن لا نريد أن نستكثر من العلم دون فائدة، الاستكثار من العلم دون فائدة هذا أمر يعني يحمل فيه الإنسان على نفسه التبعات. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءها الرجل وسألها المسائل، ثم جاء اليوم الثاني والثالث والرابع، فصار يتكرر عليها، فقالت له يوما من الأيام: أي بني، هل عملت بكل ما سألتني عنه؟ قال: يا أماه ويا أماه. قالت: يا بني، لما تستكثر من حجج الله عليك؟ أي عالم أو أي شيخ أو أي طالب علم تجلس معه ويذكر حديثا أو آية، فاعلم أنه قد أبرأ ذمته من الله وجعلها في رقبتك، فقد بلغت. فالواجب أن تضبط هذا العلم، ونريد من كل طالب علم الآن أن يرجع إلى الأبواب من بدايتها ويبدأ بقراءتها. الفقه إن لم يصحب أولا بتوفيق من الله عز وجل، ثم بمراجعة يراجع طالب العلم المرة بعد المرة، لا يمكن ضبطه. ولذلك أوصيكم بكثرة المراجعة وضبط هذه المسائل، ويحاول طالب العلم أن يرتب وقته وأن يجعل له وقت للمراجعة ووقت للاستذكار، ويبحث عن طالب علم جيد يجلس معه يذاكر معه المسائل. وبهذا الضبط بإذن الله عز وجل ينتفع الإنسان بهذا العلم ويجد بركته ويجد خيره، ويستطيع أن يخرج للأمة عالما وطالب علم بحق. والله ما ضبط أحد هذا العلم إلا بورك له فيه إن أراد وجه الله عز وجل. فعلينا أن نخلص في طلب هذا العلم وأن نضبط هذا العلم بالتكرار. النقطة الثانية، كثرة التكرار للعلم ينبغي ألا يسأم معها طالب العلم. ولذلك قد يأتي طالب العلم ويضع الكتاب بين يديه فيرى المسألة واضحة فينتقل إلى غيره، وهذا خطأ. إذا كانت المسألة واضحة اقرأها المرة والمرتين والثلاثة حتى تصبح في ذهنك يعني على طريقة وكيفية لا يمكن أن تنساها مهما كان الأمر. ومن هنا إذا ضبطت العلم بهذه الطريقة الجيدة تستطيع لو كنت مشغولا الذهن، لو كنت تعبان، لو كنت مريض، تستطيع أن تتذكر العلم في أي لحظة. ولذلك الإسلام كله تكرار، وما يقول البعض أننا نريد التجديد، التجديد، الشريعة قديمها جديد وجديدها قديم. أنت في اليوم كم مرة تكرر الفاتحة؟ الشريعة كلها تكرار، لأن هذا التكرار يجعل الأمور عندك بدهية ويجعلها عقيدة لا تقبل الزعزعة أو التنازل أو التغيير. فلذلك حري بطالب العلم ألا يسأم وألا يمل من مراجعة هذا العلم وتكراره وضبطه. وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يراجعه ويدارسه القرآن، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس. والله الله على طالب العلم أن يتقن. ومن هنا أوصي بأن ينظم طالب العلم وقته وأن يكثر من المراجعة والضبط خلال هذين الأسبوعين. إن شاء الله إذا صار قبل رمضان قد نبدأ إن شاء الله بدورة ثانية تتعلق بكتاب الصوم إن شاء الله، حتى يتسنى لطالب العلم إن شاء الله أن يلم بأحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان بإذن الله عز وجل، ويكون هذا أكثر فهما وأكثر ضبطا لقرب موسم الصوم. وأهم شيء أوصي به في ختام هذه الدورة تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ثانيا الإخلاص لوجه الله الذي هو ثمرة التقوى. قال الإمام الشافعي: لا أعز من تقوى الله عز وجل، ليس هناك شيء أعز ولا أكرم من أن يكون العبد يتقي الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. فهذه هي مفتاح، فهذا هو مفتاح السعادة وباب الفضل والزيادة للعبد في الدنيا والآخرة. فإذا اتقيت الله عز وجل وأخلصت في هذا العلم بورك لك فيه. ثم أوصي كذلك بحب أهل العلم واحترام أهل العلم وتوقير أهل العلم. والله لا يبارك لطالب علم لم يعرف قدر أهل العلم، وخصوصا السلف الصالح، وخاصة الأئمة الأربعة من الصحابة والتابعين وتابعين بالإحسان ومنهم الأئمة الأربعة، وهؤلاء لهم حق عظيم على الأمة لما قدموا لهذه الأمة من خير عظيم ونفع عميم، نسأل الله العظيم أن يثقل به موازينهم في الآخرة. فلولا الله ثم علومهم ونصحهم لهذه الأمة ما استطعنا أن نبين للناس حلال الله وحرامه وشريعته ونظامه، وللتبست علينا الأمور، ولكنهم وقفوا على ثغر أحسنوا سده وقاموا بحقه رحمهم الله فيما نحسبهم ولا نزكيهم على الله. فحب أهل العلم، ومن أحب أهل العلم بورك له في العلم الذي يأخذ، وعار على الإنسان أن ينتفع بعلم العلماء ثم ينسى فضلهم، فهذا شأن اللئام لا شأن الكرام. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان ذات يوم في مجلس من مجالسه فجاء رجل أعرابي من البادية، وكان الإمام الشافعي متكئ، فلما رأى الرجل اعتدل وجلس واستوى وغير هيئته، فلما قام الرجل وذهب عجب طلابه كيف كان معهم وهم حفاظ القرآن وأهل العلم، ثم لما جاء هذا الرجل وهو عامي قام واحترمه فقرأ في وجوههم ذلك، وكانت له فراسة رحمه الله، فقال لهم: إن هذا الرجل أخبرني أن الكلب أكرمكم الله. كان الإمام الشافعي يشرح في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فقال: مأخوذ من شغر الكلب رجل أكرمكم الله إذا رفعها ليبول. فقال له هذا الرجل الأعرابي، قال له: إن الكلب أكرمكم الله لا يرفع رجله ليبول إلا إذا كان بالغا. هذه فائدة من الفوائد. ثم قال بعد الإمام الشافعي: وإن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. وإن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فلنحفظ لهؤلاء السلف الصالح ديوان العلم الذي أخذنا عنهم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغوها لنا واستفدناها منهم، ولنحفظ لهم قيامهم بتعليم المسلمين وإرشاد المسلمين ودلالتهم على الخير. النقطة الثالثة التي أوصي بها: الحرص على أن العمل بهذا العلم، فإن بركة هذا العلم العمل، وكل ما قرأت باب من الأبواب طبقته والتزمت به، فإن قرأت أحكام الطهارة طبقتها على نفسك في طهارتك، أحكام الصلاة طبقتها في صلاتك والزكاة والصوم إلى آخرها، فمن علم عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. الوصية الرابعة: إياك أن تخوض في مسألة لا تضبطها، فإنك إن رزقت الإحجام عما لا علم لك به رزقت التوفيق والفتح من الله عز وجل. ونصحت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل من تحمل هذا الفقه وهذه الأحكام أو جلس للناس يريد أن يعلمهم أو يفتيهم، فليعلم أن الله ائتمنه على أمتي، على دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ائتمنه على دينها وشريعتها وأحكامها ونظامها، فحري بها أن يخاف الله عز وجل وأن لا يقول على الله بدون علم. فلا تتكلف. بعض طلاب العلم أصلحهم الله بمجرد ما يقرأ كتاب الطهارة تأهل للاجتهاد، يعني بمجرد ما تأتي المسألة يقول: لا هذا ما نعرفه، هذا ما نوى أصل، هذا أبدا. شيء تعرفه تتكلم فيه، شيء لا تعرفه تقول الله أعلم. مسألة ما ورد دليل، ما ورد نص، ما نعرف هذا، شخص يقول ما ورد دليل والحديث في الصحيحين، وهذا هل أحاط هذا الرجل بالعلم؟ جلس الإمام الزهري ذات مرة مع رجل فحدث الرجل بحديث، فقال له الإمام الزهري: ما هذا، أي حديث هذا؟ قال: وما شأنك؟ فقال له: أي حديث هذا؟ فقال له: وما شأنك؟ قال: إني أنا فلان فلان. الإمام الزهري يريد أن يبين له غيرة عن السنة، فقال له الرجل: يا هذا، أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها؟ قال: لا. قال: أفثلثيها؟ قال: لا. قال: أفنصها؟ قال: اللهم. قال: ضعف النص الذي لم تحفظ. إنسان ما يتجرأ على أن يسفه أقوال العلماء على شيء لم يعلمه، يقول: هذا ما نعرفه، هذا كذا. قل: الله أعلم، وأحجم. أدركت الوالد رحمة الله عليه لا يمكن أبدا أن يسأل عن شيء لا يعرفه ويخوض فيه، وبعض الأحيان يكون عنده إلمام بالشيء ولكنه لم يصل فيه الغاية والتمام فيحجم عنه، وهذا شأن. لكنه إن تكلم في المسألة أعطاها حقها. وعندها تجد من يسير على هذا النهج وهو العلم المؤصل المضبوط، تنتفع به الأمة وينفعها، ويبارك الله له في قوله، لأنه من الصادقين. فاصدق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أيضا طلاب العلم أن تكون عندهم منهجية، فإذا جلس بعضهم مع بعض وجاء مثلا من يفتي أو يتكلم يقول له هل هذا الكلام الذي تقوله مبني على قول علماء، هل أخذته عن العلماء أو من عندك؟ إن قال من العلماء تسأل من العلماء يقول بهذا وتستفيد، وإن قال والله من عندي قل أما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني. هل الفتوى، هل أنت بلغت درجة الاجتهاد؟ هذا أمر مهم جدا، المنهجية. وأهم شيء كما ذكرنا التكرار والضبط والإخلاص لوجه الله عز وجل، وهذا هو الذي يبارك الله عز وجل فيه لطالب العلم في علمه. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين وأوليائه المتقين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الختام أوصيكم بحمد الله وشكره، فإنه ما رزق عبد النعمة فشكرها إلا بارك الله له فيها وتأذن له بالمزيد وأحبه ربه، لأن الله يحب الشاكرين والله يجزي الشاكرين والله عز وجل يرضى عن الشاكرين. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، فكيف إذا اغتديت بأعز ما يغتدى به وهو نور العلم؟ فاحمد الله جل جلاله أن يسر لك وقتا تسمع فيه علما، وما يدريك فلعلك جلست مجلسا غفرت لك ذنوبك كلها، وما يدريك فلعلك أن جلست مجلسا كتب الله لك به رضاه. فاحمد الله عز وجل أن الله اختارك للعلم وأن الله عانك على ذلك. ولا تقم من مجلس علم إلا شكرت الله أولا وحمدت وأثنيت عليه، ثم ترحمت على أئمة الإسلام ودعوت لعلمائهم علماء الإسلام أحياء وأمواتا، وستجد الفرق بين حالك أولا وحالك تاليا. فإن من شكر النعمة بورك له فيها، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الرحيم. على هذا إن شاء الله يتوقف درس العمدة، عمدة الفقه، إلى إن شاء الله النصف الثاني. طبعا إذا كان هناك درس في الصيام سيبدأ إن شاء الله في منتصف شعبان، ويبقى درس عمدة الأحكام ليلة الجمعة على ما هو عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجعلك من الموفقين ومن كتب له الرضا والتوفيق والسداد في هذه الدنيا والآخرة، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.